نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم الناس ثلاثة أقسام بالنسبة إلى ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلم النافع والعمل الصالح. فرميت باشان پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلقی دا باش کردوا بو سی کومل سی باش برانبر بو دین حقی که خلقی را گیندوا که دین اسلام بریتی لزانیاری بسود تیگیشن لإسلام وکرده و پیکدن. و تشرح حدیث مثل ما بعثن الله به من الهدى والعلم، شرح او حدیث ما بسته. فرمي القسم الأول بشي كم لخلقي أو أنك جمعوا بين رواية العلم، رواية النصوص وحفظها وإتقانها وإبعاد الدخيل عنها، وبين الفقه فيها، جمعوا بين الحفظ والتفقه فيها وشرحها وبيان معانيها وما تشتمل عليه، فهذا القسم هم أفضل الأقسام، وهم أهل الرواية والدراية. كمال يكم أوانالك علم نافع وعمل صالح عنه، المكان روايات كردوة وغير خويان لقال لبرك الدنيا آيات حديث كان و ليتي قيشتني بشاكي ليتي قيشتون و دوريان خستوتوا أوشتانيك هاتوتناو إسلام و بيوندي بإسلام والنية او علمك وفقش لقاليا تيج قيشتون لإسلام، جمعوا بين الحفظ والتفقه فيها لبركدن، ولبركدن بو باراستنا بو معنوي، وتيج قيشتن لي شرح كدني بين معناكي ان رنكروتوا، وهروها چه حكمك وري قيلت لو آية حديثانا أو إشان رنكلو توا أمكو ملا خيرتلين وباشرين كو ملا لناو خلقيدة، وهم أهل الرواية والدراية نبر كدن ليتي قيشتن كدوا بيا كدن فقهاء المحدثين كالإمام أحمد والإمام البخاري والإمام الشافعي، وكل فقهاء المحدثين من هذا الصنف. فنوك إمام أحمد، إمام البخاري، إمام الشافعي، وأنوك ناو بون منا، وإلا همو فقهاء المحدثين لم بشن، وهذه الطبقة العالية أما نبرسترين بلايان هي لا إخوة، نسأل الله الكريم من فضله. أفهم دواكين أخواي بخشن دا لو ما نبيب بخشت. القسم الثاني وهم دون الأول، لكن فيهم خير وفيهم فضل. كمالدهم لخوار أوانوان بلان كمتر الأوان بلام الخير أنت يداهيا وهتشاكيان هيا. وهم الذين عنوا بالرواية والأسانيد، أوانا كباخن داوا بالرواية كذن، وهروها شار زابون لا سندي حديث كان بدراس الأسانيد وبيان الصحيح من غيره جاكر نوي أو حديثاني كوا صحيحة لو أني كوا صحيحني حفظ المتون وأتقنوها ما تكان لبركدوا وليت يجيشتون لبركدني أوان بوي كوا دورو بري خوان فيركن ويو علم مينتوا نفوتيت أمانش أوان أنجام داوا، ولكنهم لم يشتغلوا بالفقه بلام خوان بو خريق نكردوا ك فقه بنوسن فقه كان هبوا لتيجيشتون معنى هناك واشار زين هبلا حديث لسند ومتنيا معنى كان نزن معنى كان زانيوا بلام كتابي كتابتي وكواني تير لفقه نانو سيوا لأن غير أوان أو أنجام داوة، بل هم حفاظ فقط أوان لبل ينكردوا أو لبركدني أوان أو يارمتي دانيك بو أهل فقه كوان درجة حديث كان ديارك لك صحيحة وخوشان ليتي قيشتون بلام تشو حكمي لو حديثة ورا قيلت او اهل فقه كردو يعني ما اخوان ليتي قيشتون كسيك الشهر زايها بلا حديثي في غمر اصاصم انا زين شو نشكا نازان لسا السنة الرجو بقري نازان لسا السنة حجبك يقو ما نزانت بلام او حكمانيك لحديثك ورا قيلو بتايبت نسراوي كي لسر بنوسيت اوان اوان بجيهشتوا بو زاناني تر. هذه امسكت الماء ولكن لم تنبت كلاان اموكو زيكا واكا اوكي اقريت اخوي اموكو سوزي سوزبوني نداوة او بو غيري اوانا. أما الطبقة الأولى فهي مثل الأرض الطيبة التي أمسكت الماء وأنبتت الكلاء. فمكو مليكم وكو زوية كواية زوية كباك أو كبقرية أخوي أو أو زوية كي سوزكات، فانتفع الناس بها، انتفعوا بالماء وانتفعوا بالكلاء. هذا الراعي وهذا الشراب والطائفة الثانية أمسكت الماء كما تخل كسوديان لورقتوا إلى الطائفة كم زياتر سوديان لا وكورقتوا بو خوار نوي خويان بو مرو مالاتيان وبو أوداني كشوكاليان وهروها أو الزاوية الزاوية بوكا سوزبوني تيدا دروس ببيت او كا شوناكي سوز كردوا جا خلقي بكاري دينن بو چي بو مرو مالاتيان راعي بكاري ديني بو مرو مالاتي بو خوار نو خلقاني كتير. هم كومالي دوهم او كي پاراستوا نفعت الأمة بأنها قامت على حفظ الكتاب والسنة بأمانة. سوديان قياندو بأمتي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بويك هستاون بجي بجي كدني واجب سرشاني خويان لبر كدني قرآن والسنة بأمانتها ببزيادكم. وهؤلاء هم علماء الرواية الذين اشتغلوا بالرواية فقط. رواية كان يعني كردوة، وفيهم فضل وفيهم خير كثير. يقمعنا وانش خير أنت يداهاية وشاكا يعني بس الأمة في غمره صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا دون الطبقة التي قبلها. بلام لطبقية كم أمان بلان لخوارتنا كما تقدم، لكنهم نفعوا الناس نفعا عظيما. بلام سوديك زوريا وسوديك قوران بخلقي قيان دوا بحفظ النصوص وإتقانها وضبطها وإبعاد الزيف والدخل عنها. تبارك الدين القرآن وسنتك لا تيجيشتني وهروها ضبط كدني تابتي بو حديثة كانت شون أخوين ريتوا والضبط تبارك الدين شي أقريتوا وهمان شيوا ودوريا خصوتوا لا قرآن والسنت أو شتانيك وراس نية صحيح نية كل رواياتي إسرائيلي كلا تفسير كان هيا وهروها أو حديثانيك صحيح نية هجر جر كان ضعيف بي دياريان كردوا يعني موضوع بي دياريان كردوا أواش الصاون با وازبي سرشاني خوين. القسم الثالث لا خير فيهم كومالي سيهم وانيك ايش خلي كاني مثل الأرض الجدبة التي لا تنبت ولا تمسك ماء. وكو زويك وزويك رقبت هيت سوز نابت لي وآوكش ناقرت أخوي أو آوك أبارت سر أو زوية أم باش استهاما آوك أروب بي ويك وسودي لي والبكيرت يأتي عليها السيل فلا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. لا فايك زوري بسرا ديت بسرا او زوي دا لو لا فاو زوري هيتش ايوك نامينة ولا سري هيتش سوز نابت هيتش لو ارقايك، بل هي لا تزال على حالها كأنها لم يأتيها شيء من مطر. شون بو بيش باران بارينا كلا سري دواء اوش اروكو خوي ماوتاو وكو اويكوا هيتش باراني لسنة باريبي وكو اويكوا لا فاو بسرا ناتبي أجاديب ما بس بيأوي. فهؤلاء هم الذين لا علم عندهم لا رواية ولا دراية. أولاً كواهي الزانية ليك لا ينية نأوي لبريبك نأويك حكمكاني أشكراك ذبي جهال الناس كبتلا خلقك نزان الذين لا عناية لهم بالعلم ولا يشتغلون به أبدا. أو أنا كهيج بايخبا علمي شرعي نادا خوشاني بيو خريقناكا بهيش شويك بو شنكي بواجبي نازانا بعقلي خوان واجبنية وهروها بخمي خواني نازانا أما بو دنيا بو دنيا خواني بيو خريقا كان زاني عريان هي بوشت دنيا يكان وبدوام شهري بوعدن بشو بروش ولا يعرفون به لناو خلقيا نناس راون بويك أهل علم بن. فهؤلاء لا خير فيهم ولا فائدة منهم. هيش خيري كانت يعني بو إسلام هيش سودي كان لي ورناقيرت بو مسلمان. فهذه أقسام الناس بالنسبة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو حال خلق بوشيوان برامبر بإسلام، فالطبقة الأخيرة لم ترفع رأسا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تهتم به. كومضي أخير هي سربرز نبون بو إسلام خويا نانوستو خويا سربرز بكن باش نكوتني اسلام هيج باخشان بين داو لا رواية ولا دراية. فقدوا الامرين هل دكان لدز داو فهم لا فائدة منهم ولا خير فيه هیچ سودی کن لیور نگیره و هیچ خیریش انتی دادی. و هذا اراد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث الناس على طلب العلم والتفقه في دين الله. وتلم حديث هذا كوري بقرين ما بس في غمر أويا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بس أوبك خلقي هان بدا أمتك هان بدات بو تيجيشن لا إسلام وشارزابون لدين إخواته وحذرهم من إهمال العلم والفقه وقدر يكدون ك بس جينا خان تجيشن لإسلام وكده وبيكده. فإذا كان في الناس من الصنفين أولين فهم في خير. أقلنا وخوكي دا لو دوب شي كم ببي أو خيرا تدهي فيهم علماء رواية ودراية. وعلماء الرواية وانيك وهر دو كان بي رواية ودراية دبر كدني ورن كرنوي حكم شرعي كانش أو حكمانيك لآيات وحديثة كان ورقيت هو كومرية كام وعلماء الرواية دوهم كهل لبركدنا كان به لبري كردوه صحيحة للسنة أشكرا كردوه خوي كردوه يبي كردوه بلام تشاني حكم ورا جيرت أو جبجينا كردوه غيري أو أوان كردوه تا خلقي أو دو كومالي تذهبه الناس فيه خير عنده مصادر الخير أو خلقي له خير هاي سرچاوي خير لناوي أنا هاي. لكن إذا فقد الصنفان الأولان ولم يبق إلا الصنف الثالث الله مقرد ها تودو كومالي كم نما تنا كومالي سيهم لنا وخلقي ما يوا كعامي خلقك يا الذين هم لا رواية ولا دراية فإن الأمة تكون في شر أو كاتا أمت لشرائي واتا أمتي إسلام لما ترسيداي لا غرقبوناي. وهذا يكون في آخر الزمان ولكيابي لا نزيكي كوتايهاتني دنياي إذا قبض العلم بموت العلماء ولم يبق للناس علماء يرجع إليهم إلا من جنس الطبقة الثالثة. كاتي كوازان ياري لنا وخلقيا نما بهو يمردني زانا كانوا لنا وخلقي دا أو زانا نما كبقرينو بولايا وحكم شريك بزانا إلا كومالي سيهم نبي فإن الناس إلى أين يذهبون اگر کمالی سهام به خلقی ولای کیشه ولای واناشه و من این استمیدون العلم و العمل کسی بیه به شارزابه لقرآن و سنت و شون که دوی پیاب کاله کیو ودی بگیره و من یسألون اذا فقد العلماء و رفع العلم پرسیاله کیب کن زنایان نما وانی که و شارزان با قرآن و سنت وعلم القرآن والسنة تكلنا بأن نما فإن هذا علامة الشر في الأمة هو نشاني مترسي دارة نسأل أمة بيغم صلى الله عليه وسلم. فلا بقاء للأمة إلا بوجود العلم والعلماء بوجود العلم والعمل أمتنا من التوى بسلامتي إلا كاتك نبي كعلم انتياب بيت وعلماء انتياب بيت قرآن والسنة وزانايانك كشارزان ما قرآن والسنة وعني كوا كردوايان كردوبو قرآن والسنة. فإذا فقد العلم والعمل والعلماء فإن الأمة تكون في ظلام. أقل علم وكدو كدن بو علم وزانياني شارزا بو علم نما أو كاتا أمة لتاريكي أجي تتخذون الرؤساء رؤوسا جهالة دانانشن ببي أوي كوا بيشوائي كان هبي پیشواب خویان دا انین بلان کومالا پیشوای کی نزان جهالا فیسالون فیفتون بغیر علم اوانی پرسیارن لیکلی فتوا ادن ببی علم ببی بلگی قرآن و سنت فیضلون و یضلون خلکی گمراکن و خوشن گمراکن كواتا خلقي أمينتوا بلام خلقي لا خلقي خراب طبقية كم ودوام نما خلق أمينت تا قيامت بلام خلقي خراب أسألنا خلقي دا أو شوانانيك قرآن والسنة تا نوتريت بخلق وكردوا نكري بالسنة خلقي لا تاريكيه هر شوينيكا دعوي قرآن والسنة تيا نبي هر شوينيكا كدو نكلي بقرآن والسنة هو نيكا أتوان ريت سيرك خلق چنك دورة لقرآن والسنة چنك دورة لسنة بيغامر صلى الله عليه وسلم سنة بيغامر صلى الله عليه وسلم أو بشيويكي قشتي لبيرو باوريا لخوا بارستيا لخو روشتيا لمعاملاتي بيني خويانا شكرا فروشن بيان شا هالسوكوت كديمي لقل يكتريدا وهالسوكوت يان لقل درو دراو سيانا بابوني او علما اشكرا بك اوان لروناكيان لخيران لشاكان نماني او علما ابني كوان لتاريكيان لنزانينان وخرابي زوري تيان جامدريت ناشر عزوري تداهايا والعلم أيضا لا يأتي عفوا حتى أو علما هروب أساني دسنا كبت العلم يحتاج إلى طلب بيويسي با هولدانا بيويسي با قرانا روشتن بشينيا إلى تعلم خوشار زاكردن وعلمك ورقريت ليس بالشيء السهل يحصل عليه الإنسان متى ما أراد شيك آسان نية كمروفكان وابزان أتوانن دسيان بكوي هركاتي ويستيان العلم له وصول وطرق شار زابون لدين إخوة شان أصلك هي أبي لو سر شاوا نوا ولي قريت وأرواد شان ريقي خيري هي كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أخرجه مسلم 2099 وشماري قشكيتي وسيوهشت شماري تايبتي بابكية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هر كسيك شوان ريقية بكوي لو ريقية بكا أو ريقية أو شواني كوتو أو ريقية بكا شار زابت لإسلام هذا شيخوة يورم يربان بوي أويا ريقية بهاشتي بو أسانك أم حديثي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغي لسر أوي طلب علم شرعي هو كارك له كاركاني شون باشت كواتا واجب لسر من إخلاص من ببي لطلب علم شرعي ده. وبنيتي كي باك خوما شعر زاب كين لإسلام بو أويكا يكم نزانين لخومانا نهيالين ناشرعي لخومانا نهيالين دوهم نزانين و ناشرعيش لخلقا كم كيدوا تابتواني بنبري بكين ايج بوابه او انديك اتوانين فرمان بكين بچاكا و نهي بكين اخرب تا خلقي چاكا كان بزانن بوي بيكن خرابا كان بزانن بوي اخواني ليه بدور بقرن لابد من سلوك طريق التعلم فمور ريقيا واجبة كأور ريقا بقينا بر كخومان شارزا بكين وأخذ العلم عن العلماء ما داموا موجودين أو زانية الشرعية تقيشن لقرآن والسنة لزانياني كشارزا لقرآن والسنة ورقلين ما دام بنيان هي والعلم ما يؤخذ من الكتب أو من القراءة أو من الجهال أو من المتعالمين أو علم الكتابة والناقلة خويبو خويبو لمن يخينمو يا بلا بخيرنا ويخوم يا خلقاني كي نزان يا كسانك كإدعايا وكان كوان عالم المتعالمين هذا ليس علما هؤلاء يسمون قراء هو علم نية أوانتنا خينر في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء لأخير الزمان خينوار زور به بلام تيقيشتو لقرآن سنتك كما بيت كفقهاء وجود القراء ما يغني شيئا ولا ينفع شيئا خوانا ريزور هي سودية ناقينت إسلام دولة من ناكا وهي سودية ناقينت إذا عدم الفقهاء فإن وجود القراء يضر الناس أكثر مما ينفع هركات تيجيشتو لقرآن والسنة نما واتعوزانا أنا مردن بوني خيانواري زور زيان بخلقي أغينيت زورتر لو يكواسو دي بيب أغينيت أو لا ينفع أصلا يا هي سودي بخلقي ناغينيت فالعلم لابد أن يؤخذ من العلماء علم شرعي تقشن القرآن والسنة واجبة لزانايان وربقية كشارزان وقرآن والسنة يؤخذ من أصوله علم شرعي لأصلقان خوي ورقية كقرآن والسنة كقرآن والسنة من في ربكات أوانيك و شارزان لقرآن السنة يؤخذ من متونه ومبادئه لابد من هذا لمتنا كان ولا سلشاوة كاني كباكا كراستا ما ترسيه الشيكي لي ناكلت هل هم خيرة أو واجبة ثم قال المصنف حفظه الله تعليقا هذا كما لا يخفى على سماحتكم بسبب الخلاف في مثل هذه الأصول خرجت عندنا مفاهيم جديدة في الدعوة إلى الله على غير ما فهمنا من العلم على غير ما فهمناه من العلم من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مفاهيم جديدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ما علمناه من الكتاب والسنة مفاهيم جديدة في الجهاد في سبيل الله على غير ما فهمناه يعني جميع مفاهيم الدين التي ورثناها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لأنها فسرت بغير تفسيرها وفهمت على غير وجهها. مؤلف فرميت شكي إشارة ونية لاي برستان بهوي أو خلافيك لناو خلقي دا دروس كراوة درباري أو أصلانة قرآن والسنة وأصلي سيهم تيقيشن لقرآن والسنة بفهمي سلفي صالح. بهوي أو خلافوك دروس ينكردوا استطيع قيشنكي تازلنا وخلقي دا در كوتوا لبان غواز كدنيا نبولا إخوة جيالا ويكا إيما تيقيشتوين لا أو علمه واتا أو بان غوازي أواني كان بيتشواني أو بان غوازي كإيما لقرآن والسنة فير بوين تيقيشني كي تازا لفرما كدن بچاكو نهي كدن لخرابا بيتشواني أويكا شارزابوين لقرآن والسنة شون فرمان بكين بچاكا ونهي بكين لخراب تيقيشني كي تازا لا معناي جهاد كدن لرغي خوادا او تيغشني تازي امان بيتشواني او تيغشني ايما يكا لقرآن والسنة تيغشتوين لا معناي جهاد كدن لرغي خوادا همو تيغشنا كان لإسلام كبو ايما ما وتوا وقيشتوه بإيما لبيا غمره صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رزاي خواهي النبي جاوازي زورة دبر أوي أو علما وأو دينا تفسير كراوة بيتشواني أو تفسيري كصحابة كدوانا رزاي خواهي النبي و تيغيشنيك بيتشواني او تيغيشنيك الصحابة رزاي خوان ليبت لي تيغيشتو وتال الرشقاري امرو دا وكو كساني كواعلين ابي تيغيشنيكي تازمان ببي بو قرآن والسنة بناوي چي و بناوي تازيرتي و بناوي نيوبونا وو امشاني كواباسيك فات قرآن والسنة هذن واجبة ليك دانوي كي تعزي بو بكري بو شو كان او ليك دانوي بيشو او تفسك كراوة او بو سردما بو ام سردما بيوستي با تيغيشني كي تلهي ثم علق سماحة الشيخ فقال حفظه الله نعم هذه من إفرازات ما ذكرنا من اعتماد كثير من المنتسبين إلى طلب العلم اعتمادهم على أنفسهم وعلى أمثالهم وعدم رجوعهم إلى أهل العلم والبصيرة وأهل الفقه فهم اختطوا لأنفسهم خططا من عند أنفسهم ليس لها أصول من الشرع ولم يراجعوا فيها أهل العلم وأهل البصيرة ويستنيروا برأيهم فهذه نتيجة انفصال هؤلاء المنتسبين إلى طلب العلم انفصالهم عن العلماء وأخذ العلم من مصادره الصحيحة فمن بالي أولا أنجامي شيئا هذه من إفرازات ما ذكرنا هو كواباس ماركت كسي كان خوش به دواي أنجامي نخوشكي نشانا كاني بيو ديالا سري بيشي بكوكي يعني بريني كي هبه دواي برينكي زيادة كات أوانيش نخوشەکان دەرکەوت هەر بۆ شێوکەوە باسمان کرد لەبەری زۆرێک لەوانەی کە نیسبەتی خۆیان ئەدەنە پاڵ ئەوەی کە گوایە تەلەبی عیلمی شەرعیەکەن و قوتابی عیلمی شەرعین ئیعتیمادیان لەسەر خۆیانە یعنی چی خۆیان بیخوێننەوە خۆیان چی لەبەر بکەن چی بخوێننەوە لەر کتێ بێ یان لە هاوشێوەی خۆیان بەو شێوە داواکەن بۆ ئیسلام نەگەڕاونەتەوە بۆ لای زانایان کە ئەهلی عیلمن و تێگەیشتوون و هەروەها شارەزا لە ئیسلام ئەوان خۆیان نەخشەیان بۆ خۆیان کێشاوە ئەو نەخشەی کە ئەوان کێشاویانە ئەسڵێکی نییە لە شەرع لەناو موسڵمانانی ئەمڕۆ داوەتابینیت کە هەمووی بۆ خۆی چی داناوە پرۆگرامی بۆ خۆی دانا پەیڕە و پرۆگرامی ئەو جەماعەتە ئەو جەماعەتەی تر ئەوانی تر نەگەڕاونەتەوە بەلای زانایان ئەهلی عیلم و ئەهلی بەسیرە هەتاوەکو چاوڕۆشنیکیان ببێت بە تێگەیشتنی ئەوان خۆیان بە تاریکی هەنگاوەنێن ئەوە بەرامەکەیەتی کە ئەوانە خۆیان جیا کردوێتەوە لەوانەی کە بەڕاستی تەلەبی عیلمی شەرعیەکەن خۆیان جیا کردو لە زانایان و خۆیان جیا کردوێتەوە ئەو زانیاریە کە هەیانە لە سەرچاوەی سەحیحەوە لە نەگرتووە ئەگەر وەریشیان گرتی بێ بە تێگەیشتنی خۆیان مانایان کردووە نەک ئەوی کەوا زانایانی تێگەیشت و باسیان کردبی سارو یەخوذونە العیلم من غەیری مەسادیره فەنەتەج عەن هاذا وجود و هاذه المەناهیج ئەنجامی ئەوە چ بەرەمێکێ بێ ئەو پەیڕە و پرۆگرامە تازانەی کە بۆ خۆیانیان دانا المەناهیج الجەدید وهذه الأساليب التي ابتكروها أو رغانيك أوان بحساب خوان دان هنا أو خوان بخوان بريال داوا لأن الجهل لا يولد إلا جهلا نزانين برهمكي چي بيت ها نزاني بيت لأن الجهل لا يولد إلا جهلا هذه هي المصيبة أو مصيبتك إذا رجع الناس إلى غير العلماء حصلت المصائب أقر خلقي بقرته ولا غير علماء شار زال قرآن والسنة أو مصيبتك أنا وكون الإنسان فيه غيرة وتحمس وحب للدين هذا لا يكفي تنابل إنسان بغيرته بحماستها بديني خوش به أو بتنها بس نية لابد أن يكون مبنيا على علم صحيح على توجيه سليم بغيرتها به حماستها بيت خوش يسيب ودينها به بلام دا يوري علمك صحيح و على شيء على توجيه سليم رنمونيك ورقريت كسلامتي تيابت وإسلامك با باكي بقات بخلق لابد من الرجوع إلى أهل العلم يقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون برسيال لأهل ذكر يعني أهل علم أقل إيه ونايزان شكاتي أيزانيت كاتك لأهل علم ولي قلت به أقل لأهل علم ولي نقلت به أو هر نزانا بابا خوشي بلزانا هر شانا متعالم خويوانشان بدا كأهل علم هر نزانا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة الأنبياء آيات حوت. أما إن الجاهل يعتمد على نفسه وعلى فهمه وعلى كتبه التي عنده ما إنسان نزانيك بلا خوم بو خوم هولا دم بتيجيشني خوم كتاب كرم لما وهم أو يعتمد على من مثله من المتعالمين هذه المصيبة يعني بلا لقل كسي كتراك وخوي وايا ادعاء علمكات أو مصيبة. يذكر أنه لما كان أيام الفتنة أيام الملك عبد العزيز رحمه الله نصح بعض أهل البادية وقيل لهم راجعوا العلماء، قالوا عندنا مجموعة التوحيد تكفينا عن العلماء. هل يجرنا ولا زماني فتنة ذاك الروي داوة زماني الملك عبد العزيز رحمة إخوائي لبي نصيحتي أمشقاري خلقي دورو بري دروي بل المدينة ونا وكرا وأهل البادية وبيانو ترا ولا نصيحتك بقرنو بلا علماء لدعوتنا لحكم شرعيتنا أما يوتيانا مجموعة التوحيد ما لا إمام محمد كري عبد الوهاب رحمة خالي بي يترى بس مانا واتبه سيمان با قرانو بلا علماني. هذه هي المصيبة إذا كان الإنسان يعتمد على كتاب يبو بلا مجموعة التوحيد قرآن تان لا دي لقرآن خوتيبك لتيقي فهم القرآن ملايا تفسير مش ناوي بخاري ملايا شرح ملايا خم بخم شرحك مسلم ملايا شرح النووي ملايا رحمة خالك أبو شيوى أبي نفر فالما هو مصيبته إذا كان الإنسان يعتمد على كتاب وهو لا يزال مبتدئا أو لا يعرف شيئا كسرتايتي يعيش يكفر نبوها فهذه هي المصيبة. مجموعة التوحيد طيبة وفيها خير لا شك، لكن تحتاج إلى علماء يبينون ما فيها يشرحون ما فيها. مجموعة التوحيد تبي كتاكة تبي كباكة خير تيداي قماني تيداني بلان بيوسي با زانايان هيا كخاوني بيروباوري باك بن روني بكانو شرحي بكان. أما وجود الكتاب وإن كان جيدا وطيبا لا يكفي. هوني كتاب مجموعة التوحيد كتابي كتشاكا كتابي كباكا هل تنهى أو بوني كافينية بلا مخم بخوي ليديك. لابد من وجود عالم يبين ويوضح ما فيه. واجببني عالمك بروني بكاتوا وزيادة أشكرائي بك أويك لو كتب داها لبيروبا وريباك. لو أراد أحد أن يشتغل بالطب وعنده كل أدوات الطب كل الأدوية لكنه ما تعلم الطب، فهل يسوغ له أنه يشرح أجسام الناس ويشق بطونهم؟ كسب لي من أميد بما دكتور همو شكاني بكري مقاسا حتى شكوى في يزبيت بو عمليات لا وانا شكرو دكانك كم هو اسم البازار بري كملا درزي وحبو همش ما بيت بلام فيري علم كان ابو ادرس ابو او خلق عملياتك لا شيء خلق قدري يقول انا عندي ادويه وعندي أدوات طيبة أدوات طبية هل ما درمانم هيا هو هم حب درزية وأدوات الطبية شم هيا درزي لي أدا شروب أيداتي مقصة فيبريت شيزياتي تياكا ملا بنجيكات هم هو كاركاني هبي وعندي كل وسائل الطبية لكنه ما تعلم الطب، بلام علم كفير نبوه، هذا يهلك الناس وخلق يفوتيني. فإذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف في أمور الدين؟ بوشيكي دنياي أو قبولني خلق ك نخوش ينهبوا شو تلاي كسانك طبكش علمي طبكش خندوه بلا موكو بيويس نان خندوه هوكو بيوي شارزا نبون تيدا دوهاي بيدو فلان نخوشي تي درمانه كي زوري بونوسيو دوهاي كتشو بو لاي دكتوري كي شارزا تير تي خوار رحمي كتو نمر دويت انا ام درمانه هش بيوندي بو نبوني وكساني كي تير عملياتي ان بوكو دوه سكيان هل دريوه يا اندامي لشيان لا بردوه شاك نبوتو دواي شو بلاي دكتوري تو اصلا وش بندگي بوني همو كسوكاري امو تاني باسي كات كشي يا مسر شنك بوش يوم مردو وي او دكتورا كشار زايني و او كسا بوش يوا اكو جيت او قتله كسوكاري حقي شرعي خوانا خوني لبسير كسي إدعاء طبكات وشار زعين به أو السلام خلقية كحق إخوان لي أورك يوبو شيء كي دنياي أي دين أنت عندك كتب وعندك كل أدوات ووسائل علم لكن ما عندك معلم كتابة كانت هبه قلم دفتر هشي بيويس هاد به بلا ما مساك النبي ولا رجعت إلى المعلمين الربانيين هذا يفسد في الدين ومراجعه وقرانا ودنا وبلاي أو زانانيك وشار زان خلقي فيرا كان بعلم لكما وبوسرة وبوزرة خوي بخوي هوبدا أو بيقمان دين تيكادات لخلق. ولهذا يقال يفسد البلاد نصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب بويو تراوا ولاتي كدات كسيك ني وشار زايب بلا اسلام او ني ودينا كانت ياشو اگر ني وشار زايب بيني ويلا علما او ني وزبانا كش تيكشو وأجل شارزاي نيوي ببلا علم الطب أو نيوي لا شيء خلقشي فوتان وخلق جلو بيقاتو بيقاتو ولا شيء بيقاتو ولا حكم كان كجبجية كان باش بيا خرابيت بوش يكوا فتوان بودن وزبانا كشان بوش يخصي بيا كان وهروها لا شيء خوشيا ونصف متكلم هذا يفسد الأبدان وهو نصف الطبيب دكتوري كاني وشعر زايكي ببيو خلقي بشتا لاي أو أني ويلا شانا فوتيني وهذا يفسد بلدان وهو نصف الفقيه نيوي ولا تكا فوتيني أقني وشعر زابي لا قرآن السنة لأنه يفتي بغير علم ببعلم فتوى هذا وهذا يفسد الأديانة وهو نصف المتكلم هو شي كواني وشعر زايكي هبه لا إسلام هو نيوي دينك أفوتيني الذي تعلم المنطقة وهو ما يحسن يفسد الأديان هو كفير قصة كده نطق بوا بلان بتشاكي نازانت بيجينت بنايو ديني شو قصة بكا أو دينك تيكده لأنه يدخل في العقائد ويخربها سأكال بربا ورا ببيع علم بلام تيكي أدا وهذا يفسد اللسان وهو نصف النحوي نيوي زبانك لأنه نصف النحوي يفسد اللغة أقل نيوي علمها بلا علم نحو دا أو نيوي لغة كفوتاوة لابد من نحوين كامل يعني متكامل في العلم شارزاي هبي لو زبانة دا لابد من فقيه متكامل في الفقه أو كقصاء قال فقه هبي شارزاي هبي لو باسدك أو قصيتياك ولابد من طبيب حاذق في الطب وهكذا بهمان شيء دكتوريش بكسك شارزاو واروها تيجيش توبه ثم قال مصنف حفظه الله أحسن الله إليك هناك عبارة لبعض أهل العلم ظهرت دعوات في نصف القرن الماضي في بعض الدول العربية تقول إنه ينبغي الدعوة إلى الإسلام بمفهومه العام وتركوا الدعوة إلى التوحيد لأن التوحيد يحتاج إلى علم وليس عندهم العلم الصحيح في التوحيد ما تعليقكم حفظكم الله فرميت أحسن الله إليك أنا أخوة جورا برحمي خوي رحمة بيبكا أو تشاكي خوية لقى العبدة عبارتي كيا كهندي لعلمي أهلي علم دار كوتو لهاني لبانغوازا كانا لنيوي سديرا بردوها لهندي ولاتي عربية كألين پیویستا بانگواز کدن بو اسلام بمانا گشتیا کی بی بویا بانگواز یان بو بیروباوری پاک وازی هنو تین توحید پیویستی با علم هیا بلان بانگواز کدن بو اسلام بشیوی کی گشتی او هر کسی کشار زایی کی ایبت وانا قصی تیاب کا بلان علم نیا علمی کی صحیح در باری توحید ما تعليقكم حفظكم الله فأجاب سماحة الشيخ حفظه الله كما ذكرنا هذا لا يجدي أبدا لكو باس ما كلاوا يستودق ناقينات إن الدعوة الإسلام بالاسم العام لا تكفي مشيويكي قشتي باس كني إسلام أو بس نية ما هو الإسلام إسلام بريتيرتشي هل هو اسم فقط هل ناوى كبه بل من مسلمان يجناك رجناك زكاة جنادة حج جناكات هذا مسلمان مشروب أخواته دزيكات زناكا بياو أكوشي غشكا تنانا وككافي بالكل يدري أن الإسلام طيب وأن الإسلام دين صحيح لكن الفائدة ما هو الإسلام هم يلي إسلام أخوات شاكا إسلام دينك الراستة لكن الفائدة ما هو الإسلام الله إسلام كامل تكابراوي يمن رازين بإسلام إسلام معنى بيت بس حكمك ديني معنى بيت شي إسلام وحكم ديني معنى أبو إسلام دينية يا خلط شواشك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر وأعطاه الراية وقال له أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أوجب جبك على سر خود وتبلمك حتى أجيت ناويا ناو خلك قيت أوشينيك أواني تداهي فاشان قيشي تناويا بان ينكبو إسلام و حواليان في أبدا أويك واجب للسريان لحق إخوة قروم يربان بها فيربن أخرجوا البخاري 2046 الشيني كتلا 3498 3907 ومسلم 2406 من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه لم يقل ادعوا من الإسلام فقط قال وأخبرهم بما يجب عليه شي واجب الإسلام يعني اشرح لهم الإسلام ما هو إسلام يبرون كرو أما الإسلام بالاسم العام فقط فهذا لا يجدي شيئا حتى نهى إسلام إسلام كأن يفسر الإسلام بما هو عليه بوشيوك وخويلة سريتي بانغوازي بوكا فإن أهل البدع يفسرون الإسلام بما هم عليه. الجهمية يفسرون الإسلام بما هم عليه. جهمية كان شون تفسير الإسلام كان هو شيء كخوان بيربارن بيتي. واتخوان قناعاتي عن بتشيها بو آية حديث كبوش ويا معنى كان القبورية والصوفية يفسرون الإسلام بما هم عليه. قرب رستكان الشويكي قشتي دنايوش أنا صوفيا كان تفسير الإسلام كان بوش شويك خويا قناعتيا به بوش شويك خويا بيان خوش بما هم عليه يقولون هذا هو الإسلام. لكن الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إسلام صحيح يحتاج إلى معرفة بيسيبة يجيشنه يحتاج إلى بصيرة يعني علم يحتاج أن يفصل للناس على بصيرة بتوعيتي رون بكرة أبو خلق بعلم. أما الدعوة للإسلام باسم عام فإنها لا تغني شيئا بل ربما تضر. رغم هذا الإسلام بشوي قشي باسم كي نزانك أما توحيدة نزانك أما عبادتي الصحيحة نزانك أما شركة أما كفرة أما بدعية أو بيقومان سودي نابي بلكو زيان أغيانيات. لأن كلا يفسر الإسلام بما هو عليه حقا أو باطلا أو خلقا بوشي ويا تفسير الإسلام كان كخويا بيان خوشا بما هم عليه يتر بحق بيان ببطالبي كوات الإسلام أوهي كلا سرطاوي خيوال بقيري كقرآن والسنة الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله أو تفسير الإسلام كما تنهاو بحق الله ببارسين وكردوا بكين أو عندك أتوانين بإسلام وبراءة خوش من بكين للشرك ولا أهل الشركيش. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.